عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على بعض الرسائل القصيرة التي منها: ما حكم أن يطلب شاب من فتاة تكبره ب15 عاما الزواج عند مأذون وشهود ولكن بدون علم أهلها وأهله؟ هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فلا بد من إذن الولي حتى مع الثيب والله أعلم. يقول: خالتي من الرضاعة رضعت مع أخو خطيبي وليس مع خطيبي، هل يجوز الارتباط به؟ نعم، يجوز الارتباط بخطيبك إذ ولم يرضع من أمك ولم ترضع من أمه، بارك الله فيك. يسأل عن نصاب زكاة الذهب، هل هو 85 جرام من عيار 24 أم من عيار 21، بل من عيار 24 أما عيار 21 فنصابه 97.2 من الجرامات والله أعلم. يقول: هل يحسب بسعر الذهب مع المصنعية أم بدون المصنعية؟ أقول بالله التوفيق: يحسب بتقويمه عند إرادة بيعه، فإذا أردت بيعه بكم سيباع أو على إثر ذلك أخرج الزكاة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ لو سمحت. تفضل. السؤال الأولاني: صبغ الشعر باللون الأسود للرجال أم للنساء؟ للرجال. أما السؤال الثاني: فرجل مواظب على ذنب، فلما أراد أن يقلع ولم يستطع قال: أصوم يوما إن أذنبت هذا الذنب، فشق ذلك عليه، فماذا يلزمه؟ أو هل يلزمه إن تكرر الذنب أن يكرر الصيام؟ وشكرا يا فضيلة الشيخ. هل قال كلما أذنبت سأصوم يوما؟ نعم قال. قال هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن صبغ الشعر بالأسود، فالنساء يجوز لهن الصبغ بالأسود ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتبرج به لأجانب، أما الرجال ففي شأنهم قولان: قول بالمنع لحديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، قال حديث: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فهذه حجة المانعين. أما المجوزون فضعف بعضهم لفظة وجنبوه السواد، قال: هي غير صحيحة، وأجاب على الحديث الآخر أيضا بأن قوله يصبغون بالسواد ليس هو سبب دخولهم النار، إنما هي علامات لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد. هذا. والأولون أيضا أجابوا على حديث غير الشيب وجنبوه السواد بأنه خاص بمن هو كبير السن كأبي قحافة، قالوا: والشاب يجوز له ذلك، قد كان الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهم يصبغون بالسواد والله أعلم. لكن إجمالا الأحوط ترك الصبغ بالسواد للرجال والله أعلم. السلام عليكم. نعم بكرة السؤال تفضل. ما حكم تحكم الدين وغير قد ولا عن نعم الفكرتان وعن ذلك ما سمعت. لو سمحت أعيد السؤال متفضلة. سب الدين من غير قصد أو عمد. حكم سب الدين من غير تعمد. عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله. فهذه كبيرة ارتكبت. وعليه أن يعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. أما السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي مولانا وسمعت. تفضل. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. يعني ربنا ذكر الحرام لا قبل الحلال يا مولانا في السؤال لو سمحت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا إجابة على سؤال الأخ السابق أنه قال: إن فعلت كذا من الذنوب سأصوم يوما، كلما أذنبت سأصوم يوما، ففعل وشق ذلك عليه. ماذا يصنع؟ عليه أن يكفر كفارة يمين ويتحلل من هذا الذي فعل، والله أعلم. وهناك قول آخر أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا في حال العجز، والله أعلم. أما الأخ يسأل لماذا قدم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، لماذا قدم حراما على حلال؟ ذلك أن أهل الكفر الذين أرسل إليهم رسولنا في زمانه كانوا يحرمون الحلال، فكانوا يأتون إلى البقرة التي لها مواصفات معينة من الحمل فيشقون أذنها ويسمونها سائبة ويحرمون أكلها ويحرمون لبنها، وكذلك يعمدون إلى الناقة بمواصفات معينة تكون مثلا ولدت عددا معينا فيشقون أذنها ويسمونها بحيرة، فكانوا يحرمون ما أحله الله لهم. قد قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فقدم والله أعلم حراما على حلال لأن المتفشي كان عندهم التحريم، والله أعلم. تحريم أحله الله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. ربنا يخليك. بعد إذنك أنا عندي بس سؤال. بعد إذنك أنا متجوز وحماتي وأهل حماتي عاملين مشاكل كبيرة جدا معايا وعايزين يخلوني إن أنا يعني أطلق مراتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك بس عندي سؤال. تفضل. ليه أخويا كان أقسم على مراته وقال لها لو رديت على التليفون تكوني طالق. نعم. وهو عايز يتراجع عن الحلفان دوت، يعني لا أنه مش منطقي الحلفان دوت، وارد أنه أي وقت يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين 10 وجبات من طعامه المتوسط، إن عجز صام 3 أيام ويرجع عما قال ولا تحسب عليه تطليقة، والله أعلم. يقول: هل يجوز أداء فريضة الحج بالتقسيط؟ نعم يجوز، لكن تكون بعيدة عن الربا. قل: زوجي يكره أهلي ودائما تحدث مشاكل بيني وبينه ولا أعرف ماذا أفعل، عليك بتذكيره بالله والدعاء له، والله أعلم. يقول: أرملة أرادت الزواج فرفض أهلها، سألت شيخا فقال لا الثيب أولى بنفسها فتزوجت دون علم أهلها، لكن كثير من الأصدقاء يعلمون ذلك. ما الحكم؟ هذا الزواج باطل. أما إذا رفض أهلها فتنتقل الولاية من القريب إلى الأبعد. فإذا رفض الأب تدخل الجد، رفض الجد تدخل الأخ، رفض الأخ تدخل العم للولاية، رفض العم كان ابن العم. إذا رفضوا جميعا من غير سبب جاز لها ما صنعته، والله أعلم. امرأة تعلق قلبها برجل لا يريدها ولا يحبها، ماذا تصنع؟ تتعوذ بالله من الشيطان وتنصرف عن هذا الشخص وتدعو الله أن يصرف قلبها عنه. صلاة القصر هل يلزم فيها الترتيب؟ ما أدري بالترتيب، إذا كانت فوائد وأمرك بنفسك رتبتها. أما إذا كنت مسافرا ومررت بقوم يصلون العصر وأنت لم تصلي الظهر، فصلي معهم العصر ثم صلي الظهر الذي قد فاتك، ولا تلزم بالترتيب حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. باش أخوي لو سمعت يا شيخ. نعم. لو سمحت أنا إن شاء الله داخل على الزواج اليومين هذا إن شاء الله. بالله عليك أريد منك نصيحة كيفية الزواج وكيفية إدارة العرس وكيف يقوم العرس وفي أي مكان وأفضل الأيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما أفضل الأيام فليس هناك يوم بعينه يستحب فيه زفاف، هذا عن وقت الزفاف. أما عن سائر العرس فابتعد عن المنكرات وابتعد عن المحرمات، وعوذ نفسك وعوذ أهل بيتك، ارقيها بقول الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وارق نفسك. وكذلك لا تصنع العرس في أماكن فيها أشياء محرمة، وإذا عشرت أهلك قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وإذا أدخلت عليك أهلك ضع يدك على ناصيتها قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك كان لي عند حضرتك سؤال يعني. تفضل. كنت حاط مبلغ من مال في مكتب بريد، موظف المكتب هو بيكتب لي الدفتر قال لي عايزه بالربح بالأرباح ولا من غير أرباح، فقلت له مش عايزه بالأرباح، فقال لي حط بالأرباح وخد الأرباح ووزعها للمحتاجين، أي حد محتاج توزعها. فأنا عايز حضرتك ده الحل ده حلال ولا يكون عليه وزر؟ ليس عليك وزر إذا كنت ستوزعهم على فقراء بعيدين عنك، ليس عليك وزر إذا كنت ستوزعهم على فقراء بعيدين عنك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. نعم. عندي سؤال. تفضل. تفضل. ألو. السلام عليكم. السلام. تفضل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سلام شيخ. ألو. يقول لقد تمت خطبتي لشخص يسمع الأفلام والأغاني، أرجو الرد، وأنا خطبت رغما عني. افسخ الخطوبة فأمرك بيدك بارك الله فيك، وحريصي إن كنت صالحة على الزواج من صالح، والله أعلم. قل عندي قريبة من قريباتي تتحدث مع شاب في الهاتف، ما الواجب فعله؟ إن صح وأخبر أولياءها بارك الله فيك. هل يجوز للزوجة أن تأخذ المال دون علم زوجها لتشتري ذهبها الذي باعه زوجها؟ لا يجوز، إلا إذا كان الزوج جحد ما أخذ وأنكر ما أخذ، إذا كان جاحدا منكرا ظالما. أما إذا كان أخذه على أن يرده لها فلا يجوز لها أن تأخذ إلا إذا أعلمته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، أريد أن أسأل على معاملة مع بنك إسلامي في تونس، لكن من شروط العقد أن يقوم المقترض بتأمين على الحياة، وإذا تأخر في دفع في سداد قسط يقوم البنك بطلب منه يعني غرامة. لا يجوز مالية. لا يجوز لا يجوز. نعم، وإذا لم تكن هذه البنود لا يجوز لا يجوز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شمس؟ الحمد لله. لبعد إذن حضرتك سؤال. تفضل. لو سمحت دلوقتي، ممكن كانت مراتي جابت حاجة من عندهم وما قالتليش، وجيت حد قال لي وكذا. ألو. وبعد ذلك ما السؤال؟ وبعد ذلك السؤال اللي أنا حلفت عليها بالطلاب الثلاثة إن هي ما تجيب حاجة من عندهم تاني. طيب، وتريد أن ترجع عن كلامك؟ كفر كفارة يمين وارجع عن كلامك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أو تقول: جاءتني الدورة قبل الحج ولم تنتهي إلا بعد انتهاء الحج، فطفت طواف الإفاضة وأنا حائض وسعيت، ولكن ليس بعد طواف، فما الحكم؟ السعي صحيح والطواف باطل، عليها إعادة هذا الطواف مرة ثانية، ولو رجعت إلى الحج، لأن طواف الإفاضة ركن ولا يجوز وهي حائض، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بالله يا شيخ، أنا عندي مشروع يعني رباحه منه في المملكة، عندي يعني دين خارج عليه زكاة ولا؟ أعد سؤالك. أنا عندي مشروع لكن عندي دين، يعني يقضي في دين، هل خرج زكاة على المشروع هذا ولا؟ أخصم الدين من المال الذي عندك وزكي على المتبقي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. هو حضرتك، انا زوجتي صيدلانية وليها زميلتها يعني صيدلانية، عايزة تفتح اجزخانة. ايوه، وتاخد فلوس ولا تشتغل؟ لا، هي هتاخد اسمها بس وتاخد على كده فلوس. لا يجوز. انا زوجتي مش هتروح خالص. لا يجوز لا يجوز. هذا والى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمنكم هادي طامئ للخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمواصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أقول وبالله التوفيق: سائل أو سائلة تسأل: قبل وفاة زوجي بسنة فسخ عقد عمله، ولكن لم يفسخه موظف التأمينات وأعطاني معاشا. قبل وفاة زوجي بسنة فسخ عقد عمله، ولكن لم يفسخه موظف التأمينات وأعطاني المعاش، ما الحكم؟ ما دمت لم تباشري أي نوع من أنواع التزوير فاستمتعي به، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ حضرتك، أنا بحافظ الحمد لله غالبا على سنة الرواتب 12 ركعة في اليوم، بس سنة العصر طبعا مش مستنى الرواتب ما بوصلهاش، كده أبقى أدخل في حديث إن الرقم عندي 3 سنين. نعم نعم. من إيه؟ ما بحصليش سنة العصر، بس حافظ على في الغالب على سنة الرواتب 12 ركعة في اليوم. ماشي حضرتك؟ ما السؤال؟ السؤال حضرتك سنة العقد ما طلعش كده كده اصل ضمن حديث المراقبه عندي لسه ليس مني. لا لا لا من لا تانية. لا لا تدخلي لا تدخلي. طب حاجه تانية انا انت فهمت الجواب فهمت الجواب اولا فهمت؟ طيب شكرا. طب حضرتك عايز رقم تليفونك اكلم حضرتك في المساله ما ينفعش اطرحها على التلفزيون. خذي من الاخوه خذي من الاخوه في الغرفه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. انا عامله واحب ان اتصدق من مالي الخاص دون اعلان زوجي، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز للعامله ان تتصدق من مال زوجها بغير علم زوجها. يجوز للزوجة أن تتصدق من مالها الخاص بغير إذن زوجها. ولقد قالت ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك. أشهد أنها أعتقت أمة دون الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ورغب فيها قامت المرأة تلقي خرصها وسخباها في حجر بلال ولم يرد أنها رجعت تستأذن زوجها، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، عايز أسأل حضرتك في أمر. أنا كنت بقالي 7 سنين متزوجة وزوجي كان بيتطاول عليا بالالفاظ وبالضرب على اهيف سبب، يعني مجرد لو احتدينا حتى في النقاش كان بيضربني، لحد ما وصلني ان انا كرهت عشرته تماما وطلبت الطلاق واصريت عليه. وهو امبارح فعلا تم الطلاق، يعني رحنا بيت والدته وكان جايب مأذون وطلقني هناك. فانا عايز اعرف الحقوق اللي ليا ايه، واذا كان في سكن هيفرشوا الاولاد، عشان انا عندي ولدين حاضنة ليهم اطفال. الفرش ده هل يكتفي ان هو يجيب لهم هم بس الحاجات اللي يستخدموها، وانا بقى اتصرف اجيب عرشي انا على احتياجي عشان استخدمه، ولا هو ملزم يجيب حاجات لي انا كمان؟ اخذت قائمة العرش؟ لا. لماذا؟ هو بيقول ان دي مش حقي. لا هو طلاقك رسمي؟ طلاقي رسمي، جاب مأذون وطلقني. مكتوب في صفة الطلاق ايه؟ بائن ولا مكتوب رجعي ولا؟ لا رجعي، انا لسه في العدة. لا لا في القسيمة. في قسيمة الطلاق مكتوب طلق على واحدة بائنة على الإبراء ولا ماذا؟ على الإبراء بس مش عارفة طيب كلمة بائنة مش متذكرها. طب انت لازم تتذكريها، لانها تفرق. ان كانت مكتوب طلاق بائن فمعناها أنه ليس من حقي أن يردك إلا بإذنك وإذن أهلك، فهمتي؟ أيوة. يعني إذا كانت مكتوبة طلقة واحدة بائنة ليس من حقي أن يردك إليه إلا بإذنك وإذن أهلك، إذن الولي. لكن على كل قائمة العفش، أنت لك قائمة عفش؟ أيوة. من حقك تطالبي بها، بارك الله فيك. هو بيقول مش من حقي عشان انا اللي طالبه الطلاق وهو اللي مش عايز. لا قائمة العفش حقك يا اختي، الا اذا كنت تنازلت عنها قبل الزواج قبل التطليق. لكن لم تتنازلي عنها قبل التطليق فهي من حقك. اذا لم تتنازلي عنها قبل التطليق فهي من حقك. على كل ما ملزم بتوفير سكن لك كحاضنة مع ابنائك، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا زوجي يعمل في بنك في مجال القروض، اتفق مع والدي رحمة الله عليه عند الخطبة أنه سيترك هذا المكان ويقدم في قسم آخر في البنك، ولكنه لم يفعل، أو فعل ولكن القسم الذي هو فيه حاليا اللي هو القروض قام رئيسه بترقيته حتى لا يذهب إلى قسم الآخر، فما الحكم الآن؟ وهل هو آثم لعمل في هذا المجال؟ وهو حاول أن يقدم في أماكن أخرى، ولكن أيضا لقى أنه لازم يعمل في نفس المجال هو القروض لأن خبرته فيه. وهل أؤثم أنا زوجته إن أكلت من ماله أو صرف علي منه؟ وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، زوجك آثم أو مرتكب لكبيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. وزوجك كاتب للربا. زوجك بالتوصيف المذكور كاتب للربا، فعمله محرم. واستمري في مطالبتك، استمري في مطالبتك له بالبعد عن هذا القسم المحرم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ. نعم. ما قولكم في امرأة طلقها زوجها يعني تطليقة شرعية فقط وليس رسمية؟ نحن في تونس ليس هناك طلاق شرعي، يعني طلقها بعض هذه الرسالة قال أنت مطلقة وهجرها ولم يعد يعيش معها. طيب يعني في تونس ممنوع الطلاق؟ يعني لما يقول أنت طالق فهي لا تعتبر مطلقة قانونا، يعني تتارف وتأخذ معاش يعني وتأخذ نفس. لا يعني عفوا، عندكم نعم. مسموح بالطلاق في المحاكم التونسية أم لا؟ نعم مسموح بالطلاق في المحاكم. ما إيه المشكلة؟ لماذا لا يعني هو لم يطلقها في المحكمة، هو هجرها فعندما سألت عن وضعها قال أنت مطلقة، قال لها أنت طالق. نعم. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك يعني هي أصبحت تعيش على أساس أنها مطلقة، لا تستشير في شيء. راجعها راجعها وانتهت العدة. لم يراجعها ولم يعش معها أبدا، يعني بقي هو في بيته وهي في بيت آخر. منذ كم؟ يعني بقي على هذا الحال تقريبا سنوات عدة ثم توفي. طيب لا ترثه. نعم هي ورثت ولم تحتد. لا لم تحتد، هي لا تحتد لنا، يعني لا لم تأخذ عدة، لم تبقى. هي ليست زوجة. نعم ليست زوجة. نعم. وعلى ذلك فلتجري الأحكام والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي شيء سؤال. أنا سيدة متزوجة بقالي 20 سنة وعندي أولاد كبار. طيب. وزوجي كان دائما بيتطور علي باللسان والإيد والكلام ده، فكنت أبرع سنة الأولاد، وبعد من كم سنة طلقني 3 طلقات متفرقة، وعن على سن كان بالكلام اللي هو قاله، وكل مرة كان يقول لي لا أنا ناسي ومش فاكر ومش عارفة إيه، فانتفرت عنه كزوج وزوجة، وقعد معاه في البيت، دلوقتي هو تعبان جدا، فعايز زوجة. ما السؤال؟ على كل بقاؤك معه الآن حرام، لأنه رجل أجنبي عنك. المطلق 3 متفرقات لم يعد زوجا لهذه المطلقة، ولا يحل له البقاء معه في شقة واحدة، لا ولا يحل له الاختلاط بها ولا الخلوة بها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله. خفض التلفزيون شوية، خفض صوت التلفزيون. خفض التلفزيون. أيوة. ما السؤال؟ سؤال، أنا خدام في كيوسك. نعم. جنب البحر. وبعد ذلك؟ وش جائز الخدمة وكينا الفتنة؟ فاتح كشك جنب البحر؟ جنب كيوسك تنبيع عنصريه جنب البحر. أظنك تبيع للمتبرجات أو العراية. إذا كنت تبيع المتبرجات أو العراية فأنصحك بالبعد عن هذا المكان لما سيترتب عليه من نظرك إلى العورات، فمكان سيء، وبعدك عنه أسلم لدينك إن كنت تحرص على دينك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. بس أنا في يا شيخ، أنا عايز أسأل، أخويا عايز يطلع العمرة في رمضان عشان أجره عظيم وكده، بس والدي في الوقت ده بيبقى محتاجه قوي، فهو والدي طلب منه إنه يطلع في شعبان فهو رافض. يعني ممكن يذهب في رمضان يوم واحد ويرجع، يعني لا يلزم أن يطيل المكث في العمرة، فإن أجر العمرة في رمضان أعظم من أجرها في شعبان، لكن ممكن يعتمر ويرجع في الحال حتى يأخذ الأجر إن شاء الله، ممكن يعتمر يوم واحد ويرجع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت الشيخ، أنا متزوجة من 3 أشهر وحدثت مشاجرة بين زوجي وبين أمي، وهو منعني إن أنا أكلمها، ودلوقتي بيخيرني إذا كنت أطلق منه أو أصل رحمي، أنهي الأولى إن أنا أختاره؟ جزاكم الله خير. هو رجل صالح؟ نحسبه كذلك، ولكنه هناك بعض الأخطاء يفعلها، كأنه يشتري سيارة من البنك بالربا وهكذا. لا، إذا كان في الجملة رجلا صالحا فلا تطلقي، وإن شاء الله الأحوال تنصلح يوما بعد يوم. أما إن كان زوجا فاسدا فاطلب الطلاق. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، أنا اللي كنت كلمت حضرتك والصوت كان قطع. طلباتك. ربنا يخليك. أنا متجوز وكنت سافرت برا في دول أوروبية، دول عربية، كنت قاعد عايش مع حماتي وحماية وبنتها وولد. فالمهم حصل فيه خلاف بيني وبينهم، وطلع عليها كلام إن أنا كان عيني من بنتها دي، تمام. فهم دلوقتي بيقولوا لمراتي يا إما تختار جوزك يا إما تختارينا، ولو اخترت جوزك تحرم علينا. بس الكلام ده ما حصلش مني خالص. طيب ما السؤال الذي توجهه لي؟ يعني هي دلوقتي مراتي محتارة، تراضيني ولا تراضي أهلها؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان أهلها محقون في دعواهم أن الشخص الذي هو أنت، أن الشخص الذي هو أنت تصدر منه أشياء مع أختها، إذا كانوا محقين في ذلك أنصحها بطاعتهم. أما إذا كانوا ظلموك فلا يتصور أن أقول لا أطيع الظلمة. فإذا كانوا ظلموك أو افتروا عليك فلتبقى معك زوجتك. أما إذا كنت أنت الظالم وأنت المتجني على أعراضهم فحينئذ تطيعهم، لأن وجودها سيسبب فسادا مع أختها. فالمسألة تحتاج إلى مزيد بسط، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما حكم خلع النقاب بسبب مرض جانب جدا في التنفس ودي في دخول الأكسجين في الجسم؟ ده بأمر الدكاترة وباخد أدوية. إن صدقت في قيلك فلا بأس بكشفي لأنها ضرورة، وقللي من الخروج قدر الاستطاعة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. من فضلك، أنا عندي دين وسافرت برا مصر عشان أقضي دين يعني. لكن بقالي تقريبا 2 سنين دخلي بسيط جدا، يا دوبك على قد أنا وولادي بناكل وبنشرب، يعني ولادي في مصر وأنا موجود برا مصر يعني. السؤال. واقترح عليا أحد أصدقائي إنه ممكن يعمل لي قرض أسدد بيه الدين، لكن هسدده طبعا بفوائد. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز، هذا ربا وتلك كبيرة من الكبائر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لي عند حضرتك عدة أسئلة. تفضلي. أولا، ما حكم امرأة يعني عندها هالة أو يمكن هذه هي صفاتها، تغتاب بعض الناس ولكنها تتوب عن ذلك أو تابت عن ذلك، لكن هذه الأمور سببت لها مشاكل مع زوجها ومع أهله، لكن هو مسامحها وأهله مسامحينها وعايزينها تبقى معه، لكن هي تريد الانفصال عنه. لماذا؟ لسبب هذه الأمور. يعني هي مغتابة وتريد الانفصال، يعني خلاص هم عفوا عنها، الزوج عفى عنها وأهل الزوج عفوا عنها، خلاص تبقي على المعيشة. إذا كنت تستنصحي فالبقاء أفضل من الطلاق بلا شك، وهم سامحوك في اغتيابك فابقي مع زوجك إذا كان صالحا، والله أعلم، كنصيحة. أما لو أنك تريد الانفصال لقلة الفهم فحينئذ أنت وما تريدين، لكن على التوصيف المذكور ابقي مع الزوج. بارك الله فيك. السلام عليكم. ست صبيان. نعم. وأنا بنت وحيدة. سايب لكل واحد محل شغال فيه، فالاول كان عامل لهم نظام ايجار يديله ايجار والمكسب ليهم، دلوقتي مثلا لغى ادهم الايجار والمكسب كله ليهم هم لوحدهم وما بياخدش حاجه. انا دلوقتي ما باخدش حاجه خالص، المفروض ان هو يديني هو ايجار من المكسب اللي هما بياخدوه، ولا هو مثلا هو من العدل، من العدل ما دام اعطى كل واحد محلا يتاجر فيه وتنازل له عن الايجار ان يكافئك بما يدفع عن نفسه الظلم، لان النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، والله اعلم. يعني عليه ان يعطيك كما يعطي ابناءه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم تفضل. انا النقاب ضروري للمرأة. اختار الرأي القائل بالوجوب. اختار الرأي القائل بالوجوب. اريد ان انتقي، ولكن اخوات زوجي اسكنوا معي في البيت. خطر وجودهم، خطر. انتقبي وابتعدي عنهم. انتقبي، غطي وجهك منهم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت. السلام عليكم. يقول تعرفت على فتاة مسلمة ومتعلقة بشخص نصراني وحاولت خطبتها ورفضت من قبل أهلها، ورأيت من الفتاة تصرفات غير طبيعية كالنرفزة من سماع القرآن والشرود، وأنا بمفردي الذي أعلم ولا أعرف ماذا أفعل. ما إذا كانت ليست بصالحة، إنها متعلقة بشخص كافر، فابتعد عنها وانصح أهلها بأن يعالجوها وأن يراعوا أحوالها، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مولانا. الحمد لله. من فضلك عندي بس استفسار، حضرتك كنت جاوبت على الاخت اللي بتسال على ان هي تدي اسمها كصيدليه، حضرتك قلت لها لا يجوز. طبعا غش. فكنت عايز اعرف بس سبب العدم المنع. هذا تحايل على الدوله، هذا تحايل على الدوله وعلى انظمتها، وانت تعرف ان الدوله تجعل الصيدليه تمارس العمل، الصيدلانيه تمارس العمل لوجود تركيبات تحتاج الى صيدليه، إلى طبيبة صيدلانية، ويعني الدولة فرضت أن كل صيدلية لها صيدلي لاعتبارات موضوعة في الوزارات، فمخالفة هذا غش وتدليس، والغش والتدليس حرمه الله. في سؤال بعد إذن حضرتك، بالنسبة للتوكيلات التجارية. نعم. يعني أنا مثلا باخد توكيل من شركة كبيرة لها اسم في السوق وبدفع نظير الاسم، هم طبعا بيمدوني بالمعونة الفنية والدعم وبعض البضاعة، بدفع ثمنها بالآجل بعد ما ببيع، ولكن بدفع نظير استغلال اسمهم التجاري، بدفع مبلغ مثلا 50,000 100,000 كده يعني. لا بأس بذلك، لا مانع منه. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، شركة تشتري بيتا لتبيعني إياه بالتقسيط، ويبقى البيت باسم الشركة حتى انتهاء الأقساط، حتى دفع كل الأقساط. ثم سؤال ثاني، هل بإمكاني لا عفوا نعم، أنت توقع العقد قبل أن تشتري الشركة، أو أن الشركة تمتلك السلعة؟ لا تمتلك هي، يعني هي لا تمتلك السلعة. أطلب. أطلب. أنا أطلب. إذن ابتعد عن هذه المعاملة المحرمة. وهل بإمكان فضيلتكم تفسير المعاملة المصرفية يعني الإسلامية الشرعية مع البنوك أو الشركات؟ لا أعلم بنكا إسلاميا يمارس ممارسة صحيحة. إن البنك حتى يكون صحيح تكون عنده السلع يمتلكها ويبيع، لكن البنك يعني لا يفعل هذا. يكون ممتلكا. البنك لا يفعل هذا. البنك يقرض مع أخذ القرض بالفائدة ويأتي باحتيالاته. السلام عليكم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للهدى والذكر أفتوني سؤال يا أهل الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فسائل يسأل قائلا، أو السائلة تقول لي ولد لا يصلي ومدخن ويضربني وله مكافأة من أبيه الميت يريد أخذها وصرفها في الحرام، ماذا أصنع؟ إذا كان بإمكانك أن تبعدي عنه المال تحفظيه له حتى لا ينفق في الحرام فعلت، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أصحاب هذه القناة وفي قناتهم وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، وبه كذلك تتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين، وبه يذكرون الله في من عنده. ألا وصلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما، كما أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والحقوق مؤدات يوم القيامة. أوصي نفسي وإخواني بالاستغفار فبه تدفع البلايا والنقم وبه تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.